الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا قلت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا إنك لا تخلف الميعاد صدق الله.